إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولقد علمنا علما أكيدا أن الصوم أيضا لابن آدم كالصلاة والزكاة والحج وسائر أعمال البر، كلها لابن آدم. ونحن نعلم أيضا علما أكيدا أن الصلاة أعظم من الصيام، أن الصلاة أعظم من الصيام، ومع ذلك فاستثنى الله عز وجل هذه الشعيرة فقال: هي لي، الصوم لي وأنا أجزي به. فلماذا خص الصوم دون سائر أعمال البر؟ إن الصيام تحقيق لمقام الإحسان، إن الصيام تحقيق لمكان الإخلاص. قد يرائي المرء في كل أعمال البر، لكن لا يستطيع المراءاة في الصوم أبدا. ألم تر إليك وأنت وحدك في بيتك لا أحد معك، وقد أغلقت عليك باب الغرفة، وفي الغرفة ماء بارد ويكاد يقتلك العطش، ومع ذلك لا تستطيع أن تصوم أبدا؟ هذا هو تحقيق لمقام الإحسان. إن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو تحقيق مقام الإحسان. لا يستطيع أن يرائي أبدا بصيامه، ولا يستطيع أن ينال مراده وهو وحده، بخلاف بقية أعمال البر. إن طائفة من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ولا يشهدون الفجر والعشاء. قال لهم، قال: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. مع أن للفجر والعشاء شأنا عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وكان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة العشاء جماعة قام الليل كله ليعوض الأجر الذي فاته بشهود الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه قام نصف الليل أيضا. وفي رواية أخرى: فكأنما قام الليل كله. وفي صلاة الصبح قال صلى الله عليه وسلم: تشهده ملائكة الليل والنهار. ومع هذا الأجر الجزيل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ولو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرماتين حسنتين لأتاهما حظوا. لو أننا ألحقنا بهذا المسجد مثلا جمعية لتوزيع السكر والأرز وما شابه ذلك، فإن هذا المنافق يحظو على بطنه حتى لا يفوته هذا، هذه العطية المجانية لا تفوته، ومع ذلك يضيع ما هو أعظم. فقد رأى في أعظم الأركان العملية وهي الصلاة. يمكن للمرء أن يرائي في الزكاة، يمكن له أن يرائي في الحج، بل إن بعض الذين يذهبون إلى الحج إذا رجعوا منه ولم تناديه بلقب الحاج يغضب. تكون المراءاة في سائر أعمال البر إلا في الصيام. لذلك قال الله عز وجل هو لي وأنا أجزي به، ولم يعين على الصيام أجرا، لأنه إذا وقع الجزاء على كريم فلا تسأل عن العبد. قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ولم يعين له أجرا، لأن هذا أعظم من تعيين الأجر. ولما أراد إخوة يوسف عليه السلام أن يتخلصوا من الورثة التي وقعوا فيها، وقد اتهموا بسرقة صواع الملك، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قال جزاؤه من وجد في رحله فما جزاؤه؟ فأبهموا الجزاء كأنهم قالوا كل ما يخطر ببالكم من الجزاء هو حقيق به. فكان إبهام الجزاء أعظم في تقدير الجزاء من تعيينه، لأن هذه الشعيرة فيها تحقيق مقام الإخلاص. قال الله هي لي، فلا يستطيع أن يجزي على الإخلاص إلا الله، والإخلاص في العبادات شرط وفرض، تحبط العبادات بدونه. أيها الكرام، إن الإخلاص لا يستغني عنه كافر ولا مؤمن، لا يستغني الكافر عن الإخلاص. قال تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. مخلصين له الدين لا يكذبون في إخلاصهم إذا وقعوا في ورطة. وقال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حال المشركين، لا يخلصون إلا إذا وقعوا في ورطة. وفي سنن الترمذي وقواه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران كم تعبد إلها؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعز لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. لرغبك ورهبك يقول الذي في السماء. فالمشرك والخبيث لا يخلص الا اذا وقع في الارض كما هو نص الايات. ويوضح ذلك ايضا ما رواه الامام النسائي وابو داود وغيرهما من حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه امن الناس جميعا غير اربعه رجال وامراتين، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبه. عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابه وعكرمه بن ابي جهل وعبد الله بن ابي فرش. اما مقيس بن صبابه فادركوه في السوق فقتلوه، واما عبد الله بن خطل فذهب وتعلق باستار الكعبه فانزلوه وقتلوه، واما عكرمه ابن ابي جهل فخر وركب البحر، واما عبد الله بن ابي سرح فاختبأ عند اخيه من الرضاعه عثمان بن عفان. عكرمه هرب وركب البحر يهرب الى اي بلد، فبينما السفينه في لجه البحر اذ جاءتها ريح عاصف وصارت السفينه كالريشه في مهب الريح. قال الرجل المدير مدير السفينه وكان كافرا، واغلب الذين او كل الذين او جل الذين يركبون السفينه كفره، فلما اشفت السفينه على الغرق قال لهم ايها الناس اخلصوا في الدعاء واعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هنا. فلما سمع عكرمه ذلك قال والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجني في البر غيره، لله علي ان انجاني لاتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما. ونجى الرجل ووفى، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط يده بالاسلام فقبل منه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيعة العامة فجاء كل الناس مسلما، فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه باخيه من الرضاعة الذي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء خلفه يمشي والنبي لا يراه حتى اذا وقف عثمان امام النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه عبد الله بن ابي صرح، قال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فلما رآه سكت. ما بايعه؟ قال يا رسول الله بايع عبد الله، فأبى وسكت. قال بايع عبد الله، فبايعه بعد ثلاث مرات، ثم التفت الى اصحابه يقول اليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا ما في نفسك وما يدرينا ما في نفسك، هلا أو مأت إلينا بعينيك؟ غمز كده العين، قم اقتله. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجني في البر غيره. الاخلاص هو سر وضعه الله عز وجل في القلب لا يعلمه الا الله، فهو الذي يجدي به دون غيره. فلما كان الاخلاص بهذه المنزله العاليه ثم هو يختصر لنا العبادات، تعرف كيف يختصر؟ قال بعض سلفنا وينسب هذا القول وينسب هذا القول الى بلال بن رباح رضي الله عنه، قال اخلص دينك لله يكفك العمل القليل. اذا الاخلاص مختصر طريق الجنه، والوزن يومئذ الحق. ميزان توضع النعم في كفة والاعمال في كفة. وقد علمنا علما اكيدا ايضا ان اعبد رجل على وجه الارض وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. فيأس ايأس من هذا الباب مهما فعلت. لا تظن في يوم من الايام انك توفي نعم الله عليك. ايأس لا تحاول ابدا. هذا اعبد رجل ما رأت البشرية ماشيا على الارض بقدمين اعبد منه صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المقالة بل اخبرك ما هو مثل ذلك او اعلى من ذلك. ثبت باسانيد صحيحة ان الملائكة يوم ينفخ في الصور تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والملك انما خلق ليعبد لا يلهو ولا يلعب. خلق ليعبد. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يدخلونه الى يوم القيامة. 70,000 ملك كل يوم. اللي يدخل مرة لا يدخل الى يوم القيامة من كثرة الملائكة. كلهم يعبدون الله لا يعرفون الاهواء ولا الشهوات. فلما تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدر الله حق قدره. فمتى توفي؟ إلهامك الشكر على النعم نعمة تحتاج إلى شكر. فشكرك يحتاج إلى شكر. فمتى تؤدي الشكر؟ هدايتك نعمة من أجل النعم تستحق الشكر. فمتى تشكر على الشكر؟ إيأس من هذا الباب. طيب كيف بالنجاة غدا؟ الإخلاص. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. وهناك حديث رواه الحاكم في المستدرك لا أريده محتجا به لضعفه إنما أريده لتوضيح المقام فقط. فقد ذكر أن رجلا كان يعبد الله في جزيرة فأنبت الله عز وجل له قحط رمان من الصخر وأخرج له مثل الإصبع ماء عذبا. فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء العذب ويصلي ليس له إلا ذلك. فسأل الله تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد فلبى له رغبته وقبض وهو ساجد. وكان عمر هذا الرجل في العبادة 600 عام. فلما قبض قال الله عز وجل ادخل عبد الجنة برحمتي. قال بل بعملي. قال برحمتي هو يقول بعملي. الله عز وجل يقول برحمتي بعملي. طيب اعلم ايها العبد انه لا يظلم عند اليوم احد. طالما تريد ان تعامل بالعدل انا لا اظلم. انفضوا له الميزان. نصب الميزان. وضعوا نعم الله عليه. وضعوا نعمة البشر في كفة. هات عبادة 600 سنة. وضع عبادة 600 سنة في كفة فاشت العبادة. ورجحت نعمة البشر. طب اين بقية النعم؟ ما جاء دورها؟ عبادة 600 عام ما وصلت بنعمة البشر. قال خذوه الى النار. فلما جروه الى النار جعل يصرخ ويقول يا ربي بل برحمتك ادخل برحمتك. قال ارجعوه. ارجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك قحطر مال من الصخر برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي ام بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال تدخل الجنة برحمتي يا عبدي كنت نعم العبد. من ذا الذي يوفي؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وانما بدأ بنعمة البصر لانها من اجل النعم على العبد. قال الله عز وجل في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم اجد له جزاء الا الجنة. انما سماها حبيبة لانه لا يحب الدنيا الا بها. عند الاعمى يستوي الضر السمين مع الخرز المهين. عند الاعمى يستوي الثوب الغالي مع الاسمال الجالوع. انما يحب الدنيا بها. لذلك قال حبيبتين. وفي اللفظ الاخر قال الله تبارك وتعالى في الحديث الالهي اذا ابتليت عبدي بكريمتيه. سماها كريمة لان العبد الذي يحتاج الى الناس ذليل ولا يستطيع ان يعبر الشارع الا اذا نادى فهي تكرمه ولا تخرجه الى احد. لذلك لعظم البلاء قال اذا صبر لم اجد له جزاء الا الجنة. اذا الذي ينجينا من هذا المأزق الاخلاص. اخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. وتحقيق الاخلاص سهل. لكن بكل اسف علماء السلوك من الصوفية صعبوه غاية الصعوبة. حتى ان من قرأ كلامهم عن الاخلاص يائس ان يكون مخلصا يوما من الايام. وديننا حنيفية فمحة. فكيف يعجز المرء عن تحقيق الشرط الذي لا يقبل العمل الا به؟ عثروا علي الاخلاص علماء السوفية. نقل الصهراوردي في عوارف المعارف عن بعض رؤوسهم يقول اذا شهدت في اخلاصك الاخلاص فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا عملت لله عز وجل وكنت بقلبك تشعر ان هذا العمل لله يبقى حبط الاخلاص. يبقى هذا الاخلاص يحتاج الى اخلاص. وهذا شيء انا اشعر به من نفسي. انا اعلم متى اكون مقبلا على الله ليس لاحد في عملي شيئا. انا اعرف ذلك وانت تعرف ذلك. يشككك حتى في البدهيات. حتى في البدهيات. ونقلوا عن رويل بن احمد واحد رؤوسهم كما في تاريخ بغداد للخطيب. قال اخلاص المريدين رياء المقربين. كيف يستوي ذلك؟ يريد ان يقول ان اجل عبادة المريدين لعب عواد عند المقربين. والله ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. والقرآن والسنة ايسر بكثير جدا. ادنى رجل في الارض لو اخلص قبل منه ذلك. واعلى رجل في الارض لو اشرك رد عليه. ادنى رجل. قال صلى الله عليه وسلم رب اسعف اغبر ذي قمرين له اسمان دليل. اذا رأيته سقط من عينك رب ريته. رب اسعف اغبر ذي قمرين مدفوع بالابواب. تفتح الباب تجد كل الخضار على طول. تلحقه بطريقة الجرم. هذا الرجل لو اقسم على الله لا ابره. سبحان من لا يعرف اقدار خلقه الا هو. تدريه عينك ويسقط من نظره. ولو اقسم على الله عز وجل ان يقلب بلدا قلبها لكرامته عليه. ادنى رجل لو اخلص لله قدر الله منه. واعظم رجل لو اشرك رد عليه. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. وذكر الله عز وجل في سورة الانعام 18 نبيا وزكاهم واثنى عليهم ثم زين هذه التزكية بقوله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما محاباة رجل كبير اذا اشرك بالله عز وجل او لم يخلص رد عليه رد عليه. فكيف يقال اخلاص المريدين رياء الموحدين مهما كان قصده بالعبارة او كما يقول الاخر حصلات الابرار سيئات المقربين. متى تنوب السيئات عن الحسنة؟ لا فعثروه علينا اذا شهدت في اخلاصك الاخلاص فان اخلاصك يحتاج الى اخلاص. تعرفون بما نرد هذه الدعوة؟ نردها بحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خرج ثلاثة ممن كانوا قبلكم فآواهم المبيت الى غار فلما دخلوا باب الغار نزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم الباب. فقال بعضهم لبعض عفى الاثر ونزل الحجر ولا حيلة لكم الا بالله. والاسر القصة اذكر زيادات اخرى في خارج الصحيحين ولا ينجيكم الا صالح اعمالكم فادعوا الله بها. فقال الاول اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغدق قبلهما اهلا ولا مالا. يعني الغبوق اللبن. يعني لا اسقي احدا قبلهما ابدا لا اهلا ولا مالا. فنادي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما فلما رجعت وضطوما قد ناما فكرهت ان اوقظهما فوقفت بجانبهما والاناء على يدي وانا واقف والصبية يتضاغون تحت قدمي وانا اكره ان يشرب قبلهما احد حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني اللهم انه ان كنت تعلم انه كان لابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فأصابتها سنة أي مجاعة وحاجة فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء استأجرتهم على فرق من ارض فابى واحد منهم ان يأخذ اجره وتركه فثمرته له يعني نماه له فجاءني يطلب اجره فقلت له كل الذي ترى هو لك. فقال يا عبد الله اعطني حقي ولا تستهزئ بي. فقلت له لا استهزئ بك. فساق النعم كلها امامه ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. قد علم هؤلاء صالح اعمالهم لا يكذبون على الله وهم مضطرون. لو كانوا كفرة لا اخلصوا. لو كانوا كفرة لا اخلصوا كما مر بنا في الايات. والظاهر انهم كانوا من المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساق لنا خبرهم مساق المدح لفعلهم. فالمؤمن يعرف من نفسه اذا كان قد اخلص ام لا. قال بعض السلف: اني فعلت ذنبا منذ 40 سنة انتظر عقوبته. كيف لا يعرف المرء صالح عمله من فاسده الا اذا كان مجنونا لا يعقل. فتحقيق الاخلاص سهل، والله عز وجل لا يصعب عليك ما جعله شرطا في قبول العمل. لو كان الاخلاص كذلك لا يستطيع رجل منا ان يقول انه اخلص لله في شيء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يخلص نياتنا وان يتقبل منا سائر اعمالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوة الكرام، اذا كان الاخلاص بهذه المثابة فان في طريق الاخلاص عقبات، ولا تستطيع ان تصل الا بشيئين: بالقوة الدافعة وبضعف المانع. فاذا ازدادت القوة وضعف المانع وصلت، اما اذا زاد المانع وضعفت المنة لا يكاد المرء يصل. في طريق الاخلاص عقبات، عقبات حقيقية وعقبات موهومة يظنها الناس من العقبات، لكن ليست كذلك. واخطر النوعين العقبات الموهومة. اما العقبات الحقيقية فكل الناس يعرفها، لكن لا يعرف كيف يتخلص منها. لذلك فنركز على العقبات الموهومة اللي هي بتنزل منزلة الشبه. انت تعرف ان الاشياء ثلاثة، الاحكام الشرعية كلها ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين، الحرام بين، وبينهما امور المشتبهات. فالامر لا يخرج عن ان يكون حلالا محضا او حراما محضا او مشتبها. اما الحلال البين المحض فكل الناس يعرفه، واما الحرام المحض فكل الناس يعرفه وان تذرع احدهم انه لا يعرفه. قال الله عز وجل: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. يستعبط، يقول انا ما كنت اعرف انه حرام، لكن هو من داخلة نفسه يعرف انه حرام، لكن يدعي انه لا يعرف. فلو لقي الله عز وجل لفضحه، انه يعرف حرام المحض بين لا يلتبس على احد. اذا كان الحرام لا يلتبس على الحيوانات، ان يلتبس على الذي نزل الله عز وجل عليه الكتاب ليعمل به، يعني القط لو خطف قطعة اللحم من امامك لا يمكن يأكلها بجانبك، يخطف ويهرب لسه. لكن لو اعطيته القطعة اكلها بجانبك. فهو يعرف الحلال من الحرام. يبقى الانسان الذي ركب الله عز وجل فيه آلة العقل وجعلها مناط التكليف يوم لا يعرف الحرام المحض 100%؟ لا. لكن المشكلة في الشبهة، لا يعلمهن كثير من الناس. اذا لا يعلم حقيقة الشبهة الا اقل الناس. حقيقة الشبهة او الشبهة هي شيء يتجاذبه طرفان، من وجه تجدها حلالا ومن وجه اخر تجدها حرام. فتسأل نفسك: هل تلتحق بالحلال أم تلتحق بالحرام؟ رجل مثلا يقول أنا أضع أموالي في حساب جاري في بنك. حساب الجاري لا ليس عليه فائدة. خلاص يبقى أنا كده نجوت من الربا. لكن وضع أمواله في بنك هو ده اللي عكر عليه الموضوع وجعله يسأل المفتي. أي مفتي يلقاه؟ فيقول له أنا أضع أموالي في حساب جاري. لو كان يعتقد أنه حلال 100% ما سأل أحدا. ما سأل إلا لأن هو خائف عنده شك. يعني لو هو أخذ المال وأعطاه لأحد التجار وقال لي يلا نضارب يلا في المال، هل ممكن يذهب إلى رجل مفتي يقول له قل لي إذا أنا شغلت مالي عند أحد يكون حلال ولا حرام؟ ما أحد يسأل هذا السؤال. إنما لما وضع المال في البنك والعلماء تكلموا عن الربا في البنوك وبعدين وضع المال قال لك لا اخذ ربا لكن بقيت مسألة البنك، فيأتي العالم هل علي جناح؟ نقول نعم، لان ادنى ما في هذه قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انت بتأخذ بنك سيولة يصرف نفسه. يعني ارأيت الى رجل المواطن في بلد ورجل عنده امانة وذي اعمال يوم يروح للمراد يقول له والله خذ عندك 100,000 دي الى ان ارجع، هو المراد يسافر 100,000 ولا حيستغل 100,000؟ يقرض الناس بالربا، لهذا تعاون على الاثم والعدوان. وان لم تأخذ من هذا المال فائدة فيسأل ليه، لان جزء وجه حلال وجه حرام. فلذلك مفتي الشبهات الورع، مفتي من لا مفتي له. عرض لك عارض في عمل ما ولم تجد مفتيا، طب ايه الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. هذا المفتي الجاهز اللي هو موجود عندك على طول لا يفارقك سفرا ولا حضرا، وهو قدر الورع الذي عندك. لم تجد مفتيا وانت عايز تسأل حلال ام حرام، خلاص يا اخي اتركها اتركها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد ان يقع فيه، الا وان حمى الله محارمه. اي دولة في الدنيا لها حدود امنة، لو اي واحد حاول يعتدي عليها يبذل اهل الدولة النفس والمال في سبيل الدفاع، ورئيس البلد يقول هذه سيادة بلد، كيف تخترقون الحدود وتبقى مشكلة؟ طيب لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، فاذا دخل رجل على محارم الله فكيف لا ينتقم؟ وهو ملك الملوك كيف لا ينتقم من الذي دخل الحمى؟ انما ينتقم ممن دخل الحمى. فكيف تؤمن نفسك؟ كيف تؤمن نفسك؟ هذه الحلال البيع منطقة والشبهة وبعدين الحرام. اذا بقيت في الحلال طول عمرك كيف تصل الى الحرام وبينك وبينه منطقة الشبهة؟ يبقى بينك وبين الحرام منطقة آمنة هي منطقة الشبهة. لكن لو قفلت من المنطقة الحلال ونزلت في الشبهة اقتربت من الحرام. الذي سوغ لك ان تنتقل من الحلال الى الشبهة فيجرك، طالما دخلت الارض هذه الارض المنزوعة السلاح الارض المحايدة، طالما دخلت فيها لا نأمن عليك انك انت كل يوم تتقدم خطوة حتى تصل الى الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام، وبعدين تروح تنزل بقى في الحرام. اذا انت اذا اردت ان تبقى دائما بعيدا عن الحرام لا تغادر منطقة الحلال ابدا، لا تنزل في منطقة الشبهة وتورع عن كل شبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.